من الشيطان الرجيم. يقول الله جل وعلا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. قد ذكرنا فيما سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج من مدينته هذه حرسها الله فتلقى عير أبي سفيان، وأن أبا سفيان ساحل بالعير أي تيامن بها إلى جهة الساحل، وأرسل ابن عمرو الغفاري يستنفر جيش قريش، فاستنفر الجيش وصار أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما علموا بذلك يحتمل عندهم أن يلتقوا بالجيش وأن يلتقوا بالعير، فأوحى الله إلى نبيه صلى الله عليه وسلم ووعد إحدى الطائفتين إما أن يعطيه العير فيغتنمها أو يسلطه على النفير فيهزمه. وهذا معنى قوله: واذكر حين يعدكم الله وعده الصادق إحدى الطائفتين، وعد من الأفعال التي تطلب مفعولين، فقوله إحدى هو مفعولها الثاني، وقوله أنها لكم بدل من إحدى، أي وعدكم الله إحدى الطائفتين أن الله جعلها لكم إما أن يكون لكم العير فتغتنموها أو يكون لكم النفير فتهزموه وتنتصرون عليه. هذا معنى قوله: يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. ولما بشر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بنصر الله وأنه وعده إحدى الطائفتين، كان أصحاب رسول الله يتمنون أن تكون الطائفة التي هي لهم هي أبي سفيان، لأنه مال كثير ليس دونه قتال. وهذا معنى قوله: وتودون، خطاب للنبي وأصحابه، تودون، والذي ودها في الحقيقة إنما هو بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والودادة معناه التمني، تودون تتمنون وتحبون أن تكون الطائفة التي سيحقق الله لكم إنجاز الوعد بها، أن تكون الطائفة التي هي غير ذات شوكة، يعني العير أصل الشوكة واحدة الشوك، لأن رأسها فيه حدة، والعرب تطلقها على كل سلاح حديد تسميه شوكة، وتقول للرجل الحديد السلاح شائك السلاح وشاكي السلاح على القلب، لأن قولهم فلان شاكي السلاح أصله شائك السلاح قلبوا وأخروا الهمزة فأبدلوها ياء، همزة المبدلة من الواو، وهو معنى معروف في كلامهم. ومنه قوله: لدى أسد شاك السلاح مقلف له لبد أوفاره لم تقلم. تتمنون أن الطائفة الضعيفة التي لا حدة عندها ولا سلاح ويلعي أنها هي التي يتحقق لكم فيها الوعد، وأن لا تجتمعوا بالنفير، لأنه جيش له شوكة وسلاح وحدة. وهذا معنى قوله: وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، كأن الله يقول الله يريد هنا غير ما تريدون ويحب لكم غير ما تحبون لأنفسكم، لأن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. كما قال تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويريد الله جل وعلا أن يجعل الطائفة الموعود بها التي سينجز فيها وعده ويحقق بها نصر نبيه، يريد أن يجعلها الطائفة ذات الشوكة وهي النفير الجيش في عدده وعدده، لأن الله يريد والله يريد أن يحق الحق بكلماته. الحق هو في نفسه حق، الحق حق مهما كان، ومعنى أن يحق الحق أن يظهره على الدين كله ويجعله عاليا غير سافل، ويجعل الكلمة والسلطة والقوة له. هذا معنى إحقاق الحق أي إظهاره وإعلائه. أما الحق فهو حق في نفسه مهما كان، هذا معنى قوله والله يريد أن يحقق لكم الوعد في الطائفة ذات الشوكة، لأن الله يريد بذلك أن يحق الحق أن يظهر دين الإسلام ويعليه ويعلي كلمته ويضعف الكفارة ويهزمهم ويهزم دينهم. وهذا معنى قوله والله يريد أن يحق الحق بكلماته، معنى إحقاقه الحق بكلماته. فيه أوجه متقاربة من التفسير لا يكذب بعضها بعضا. قال بعض العلماء المراد بكلماته التي يريد أن يحق بها حقه هي كلمته التي أمر نبيه بها صلى الله عليه وسلم أن ينهض وأن يقاتل النفير إذا لم يكن إلا هو. فوعده جل فأمره جل وعلا بقتالهم وإلزامه ذلك بعد أن نجت العير وصار النفير أمره بهذا القتال هي كلمته التي أراد أن يحق الحق بها، أن يذل دين الكفر ويقتل صناديده ويعز دين الإسلام ويعلي كلمته. وقال بعض العلماء كلماته التي يريد أن يحق بها حقه هي الكلمات التي وعد فيها بالنصر يوم بدر، والله جل وعلا وعد بالنصر يوم بدر في آيات من كتابه على ما قاله جماعة من المفسرين، منها في الدخان ومنها في السجدة ومنها في غير ذلك، لأن جماعة من أهل العلم قالوا إن الله في سورة الدخان بشر بقصة بدر، مع أن سورة الدخان مكية نازلة قبل الهجرة. قال غير واحد من كبار العلماء قوله تعالى يوم نبطش البطشة الكبرى هو بطشه بنفير قريش يوم بدر على أيدي أصحابه والملائكة، على أيدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والملائكة إنا منتقمون، أي من سادة الكفارة يوم بدر بما فعلنا بهم. وقالت هؤلاء الجماعة هو العذاب الأدنى في السجدة في قوله ولنذيقنهم من العذاب الأدنى، قالوا هو عذاب النفير يوم بدر لما سلط الله عليهم رسوله وأصحابه فقتلوا منهم وأسروا. وقال بعض العلماء هو اللزام لأنهم عذاب دنيوي يلازمهم عذاب الآخرة في كونه لزاما. ولا شك أن سورة القمر من القرآن النازل في مكة قبل وقعة بدر، وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ما كان يعلم شيئا عن معنى قوله سيهزم الجمع ويولون الدبر، ويقول من هذا الجمع المهزوم الذين يولون الدبر؟ ولم يفهم معنى الآية إلا يوم بدر لما كشف الله المشركين ونصر نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يذهب في درعه ويقول سيهزم الجمع ويولون الدبر، فعند ذلك عرف عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن آية سيهزم الجمع ويولون الدبر وإن كانت من سورة القمر وهي من القرآن المكي النازل بمكة قبل الهجرة بلا خلاف أن الله وعد فيها في مكة نصر المؤمنين على الكفار يوم بدر، قالوا فهذه كلمات الله التي وعد بها نبيه أن ينصره، فحق الحق وأنجز وعده كما قال هنا: وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم. وقوله تعالى: ويقطع دابر الكافرين، الدابر الآخر. وإذا كان جماعة يمشون فالذي يمشي وهو الآخر منهم تسميه العرب دابرا لأنه يمشي عند دبر من قدامه، والعرب تعبر به عن الآخر عن الآخر، ويقولون قطع الله دابرهم معناه أهلكهم واستأصلهم ولم يبق منهم أحدا، هذا معنى قطع الدابر وأصله لغة. ويقطع دابر الكافرين أن يهلكهم ويستأصلهم إما بالموت وإما بانقضاء دينهم وقهره حتى لا يبقى كافر. وكانت وقعة بدر هي أول عز الإسلام وظهوره وهي أول وقعة ذل فيها الكفر وأهله. ولذا قال: ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. اختلف العلماء في متعلق الله في قوله ليحق الحق، اختلفوا في متعلقها. قال بعض العلماء: تتعلق بما قبلها، أي ولأجل ولذا قال تعالى: ويقطع دابر الكافرين، قطع دابر الكافرين لأجل أن يحق الحق بإظهار الكافرين، يظهر الحق بإضعاف الكافرين وقطع دابرهم. وذهب جماعة من العلماء إلى أن متعلق اللام محذوف، قالوا: ويقدر مؤخرا ليدل على الحصر، قالوا: وإيضاح تقديره ليحق الحق ويبطل الباطل. فعل ذلك الذي فعل بالكفار، أي ما فعل بهم ذلك إلا لأجل أن يحق الحق ويبطل الباطل. والمراد بالحق هنا دين الإسلام، وأصل الحق في لغة العرب الشيء الثابت الذي لا يزول ولا يضمحل، وكذلك دين الإسلام فهو ثابت وأعماله ثابتة في الدنيا والآخرة يجدها صاحبها ثابتة في الآخرة جزاؤها عظيم، كما صرح الله بضرب المثل لذلك بالنخلة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، أما الباطل فهو زائل مضمحل لا ثبوت له، كما ضرب له المثل بالشجرة التي ابتثت من فوق الأرض ما لها من قرار فلا ثبوت لها بل هي تضمحل وتزول، وكل زائل مضمحل تسميه العرب باطلا. ويجمعونه على أباطيل على غير قياس، ومنه قوله: وما كانت مواعيد عقوب الله مثلا وما مواعيدها إلا الأباطيل. هذا كعب بن زهير جمع الباطل على أباطيل على غير قياس، ويجوز جمعه على القياس. وجمع الباطل على القياس أن يقال في جمعه بواطل كما هو معروف، لأن الفاعل إذا كان اسما أو وصفا لغير عاقل اضطرد جمعه على فضاعل كما هو معروف في محله. قوله: ولو كره المجرمون، يعني يفعل ذلك والحال لو كره المجرمون ذلك. والمجرمون جمع تصحيح للمجرم، والمجرم اسم فاعل الإجرام، فهو مرتكب الجريمة، والجريمة الذنب العظيم الذي يستحق صاحبه عليه النكال. وهذا معنى قوله ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.